السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. في يوم من الأيام ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها بيسأل خالته، فبيقول لها حدثيني عن أعجب ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له إن أمره كله كان عجبا، وأعجب ما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى صلاة طويلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلما أبكى صلى الله عليه وسلم بل لحيته من دموعه، ثم بكى صلى الله عليه وسلم فبل حجره، ثم ازداد بكاؤه صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى أي التراب تحته صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب للتعب ده وللإرهاق ده، فقالوا له يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وده اللي كان فيه تتورم قدماه، يعني تتعب وتتشقق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكانت هذه الركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شكرا لله لما استحضر النعم، وأنه قد أغرقه الله في النعم وأحاطت به من كل جانب. هذا الشعور ملأ قلبه حياء من ربه، فأراد أن يترجم هذا الشعور بوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فده معنى خليه جواك وانت في هذه الليلة، يا سيدي لو كنت ممن يعني تحدث نفسك أنك أدركت ليلة القدر وقد مرت وأدركت ليلة العتق، فاجعل هذه الليلة ليلة الشكر، أنك تصلي لله شاكرا. خاصة عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من ليالي رمضان. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. فانتبهوا، وموضوع اختلاف الدول واختلاف الناس، أول حاجة في حاجة يا جماعة يتكلم فيها الكبار خلاص. فالحاجات ديت، الخلافات دي والمسائل ديت، بلاش تلقى، خاصة احنا بنتكلم في دار القرار، تلقى الله وتلاقي نفسك بتتحاسب على فتوى كبيرة قوي. لا انا ما كانش ليا، انت كنت بتتريق على الفتوى وكنت بتتكلم مش عارف ايه وفتاوى دول وبتاع ومسلمين، وانت ما كانش عاجبك. ان السمع صح والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه، انت هتتسئل على العلم ده حاجة انت مش معاك. يقول لك اصلا انا شايف، يا عم انت مش معاك ادوات الشوف اصلا. فالحاجات اللي زي ديت لا يتكلم فيها الا اهل العلم المتخصصين، ودي حاجات يا جماعة محتاجة يعني محتاجة عمم كتيرة، تقعد كده مع بعض مجمع فقه اسلامي يقعدوا يتكلموا. وبلاش فكرة اللي احنا يعني نلقي التهم على قلوب الناس، الناس دول عملوا عشان مكايدة في دول، ودول عملوا مكايدة في دول. ربما البعض يكون كده، لكن انك تسفه كل الناس، انت اصغر بكتير من انك تتحمل السؤال ده يوم القيامة. خلي السؤال ده والحاجات دي يشيلها ناس ايه يعني يبقى معاهم جواب. فرجاء المعنى ده مهم قوي، خاصة أن أصل الاختلاف، وجود اختلاف في الأصل فكرته الأساسية أنك تجتهد فترزق الأجر ما بين من أصاب فأخطأ، من أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر، صح؟ فهي الاجتهادات دي كده. ليه في مسائل فيها خلاف؟ لأن ربنا بيحب عبادة. إيه هي العبادة دي؟ من العبادات اللي بيحبها أنك تجتهد وتفتش على إيه اللي يرضي ربنا. فلو كل حاجة واضحة وضوح الشمس، لكن في حاجات أحيانا تبقى إيه مشتبهة كده، يا ترى هي كده ولا كده، فأنت بقى تعمل إيه؟ تظل لو طالب علم تجتهد وتحاول تشوف يا ترى المسألة دي كذا ولا كذا. طب لو أنا مش طالب علم، واحد ما عامي طب اجتهد اللي انا هقلد مين وهسأل فعلا واحد تبرأ به الذمة، فاجتهد. الاجتهاد ده ربنا بيحبه انك تعمله. واخر حاجة في الموضوع ده، شيخ الاسلام تيمية لي كلمة جميلة قوي. تعرفين ان حدثت فتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنه، وجماهير العلماء جماهير السلف ان الحق كده مع علي رضي الله عنه، لكن شيخ الاسلام لي ملمح جميل قوي. بيقول ايه بقى؟ بول وهناك من كان مع معاوية كان يريد الحق فأخطأه فله أجر، وهناك مع من كان مع علي لا يريد الحق. يعني الكلام ده أحيانا في بعض الناس بياخد كلام شيخ معين عندا في مين؟ في حد تاني، مش عشان ده اللي هيقربه من ربنا، ويجي يبقى كلام الشيخ ده فعلا هو اللي صح. واخدين بالكم؟ فاتنين اختلفوا من العلماء، الاتنين واحد منهم واخد اجرين اصاب، وواحد واخد ايه؟ اجر واحد لانه اخطأ. طب اللي تحتهم بقى على حسب انت اتبعته على ايه؟ لا اصلا انا بعند في ده، اول ما عرفت ان دول راحوا الناحية دي انا رحت الناحية دي. تتفاجئ يوم القيامة ان الموضوع كله ايه؟ عليك لا لك. فخلي بالكم من الحاجات دي، واللي هياخد باي قول خلاص، يعني اللي هياخد بقول انه بلد معينة هتفطر هو يفطر خلاص، الاصل انه ايه؟ مع نفسه كده، مش يروح جاي كده بعد صلاة الفجر وجنب واحنا بندي الدرس ولازم يبدأ بقى يمسك المية كده ويشرب انا واخد قول مش عارف مين والكلام ده كله. يعني امور المراهقة ديت مفترض نتعافى ونبعد عنها. يعني مع دار القرار اخر شيء نتكلم فيه في هذه السلسلة، اسأل الله ان يخففها عنا وعنكم، وهو موقف يوم من الايام عبد الله بن رواحة قاعد نايم مع زوجته وقاعد ما يعيط. عمرك عيطت وانت نايم جنب زوجتك؟ ما عيطتوش خالص. طيب ده شيء يعني ده شيء مبشر، انت متجوز مع حد مش بيخليك تعيط. عبد الله بن رواحه كان بيبكي. طب انت تتخيل في واحد بيبكي جنب زوجته نايمين مع بعض وهو قاعد بيبكي، هيكون بيبكي ليه؟ ايه توقعاتكم هو ممكن يبكي ليه؟ في الاغلب الاعم بيبكي اما من مرض او بيبكي من ايه؟ لهم دنيوي، صح؟ هما ناس مختلفه خالص. زي احد السلف ظل عشرات السنين يبكي، عنده وجع وألم في أسنانه، ومن بجواره زوجته كانت لا تعلم، سبحان الله. المهم عبد الله بن رواحة بيبكي، فزوجته راحت ايه؟ راحت معيطه. فقال لها لماذا تبكي؟ قالت وجدتك تبكي فبكيت. كان أيام زمان عندهم اللي الحاجة ديت، هو متألم أنا أتألم. فهو لما تألم وهي تألمت قال إنما أبكي على أني قاعد بقى يراجع اللي هو وهو نايم باصص على الآخرة، فبيراجع مشاهد كده وفتح، فتذكر الصراط وتذكر قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى أقسم إن إحنا هندخل وهنعدي، بس لم يخبرنا إن إحنا هنمر ويكون في سلام. فده اللي قلقه الصراط. الصراط ده حكى النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط ده بعده خلاص اللي هيعدي منه ده خلاص داخل على الجنة، خلاص حاجة كده بسيطة كده قنطرة بس خلاص، اللي هيعدي على الصراط ده انتهى، ده خلاص مستقر في الجنة ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا الصراط ده هيكون على النار، يعني جهنم تحت. وانتوا عارفين جهنم احنا قلنا تقريبا احنا عندنا 70,000 حبل زمام جهنم تأتي يوم القيامة، فتيجي جهنم ومع كل زمام 70,000 ملك، يبقى معنا كم ملك تقريبا؟ ما يقرب من كم مليار؟ 5 مليار تقريبا، خلاص إلا حاجة بسيطة. مدرك إن في 5 مليار ده، لو تخيل البشر كده لو هم 5 مليار ومسكين مخلوق وقفشين فيه ليه؟ ويقولوا امسك هيفلت، ده بقى النار، نسأل الله العفو والعافية. ويوضع عليها صراط، الصراط ده هو أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر. تخيل بقى السيف كده، تخيل كده موس وده محطوط وتحته النار. ده احنا لو المحيط الهادي العرض بتاعه تقريبا 20 كيلومتر، أقل حاجة بسيطة. ده لو المحيط ده مصورة كده وقال لك عدي، وفي النهار انت هتكون مرعوب. طب لو كان بالليل الرعب هيزيد وانت سامع الأمواج، دي نار جهنم تحتك وانت مطالب انك تعدي، وده موضع اقسم الله ان الكل هيعدي عليه. وذلك الأنبياء كلهم أبقى واقفين عند الصراط بيقولوا كلمة واحدة بس، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل ايه؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فكله هيجي يعدي، نسأل الله العفو والعافية. طيب الصراط ده وصفه ايه؟ عليه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ان هو عليه خطاطيف، زي السكاكين كده رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، يعني كمان انت مش بتعدي والدنيا سلك. وعلى جنبي الصراط يمين وشمال الأمانة والرحم، اللي يعدي يلاقي السكاكين دي وكمان الأمانات والأرحام واقفل لك. فاللي يعدي كان ملخبط في الرحم يوقف اتوقفه، يا رب ده كان عامل مشاكل في الرحم وبتاع، ما كانش بيكلم عمته، ما كانش بيبر خالته، ما كانش يتمسك، يقف اوقف. انت جاي توقف فين؟ في موطن نسأل الله العفو والعافية. الامانات بقى امانات فلوس، امانات اسرار. واحد يقول لك ده سر بقى الله يكرمك، ده حاجه، ده مش يقول لك ده سر، ده واحد بيتكلم مع واحد كده، فانا عاوز اقول له حاجه فرحت باص كده اشوف حد شايفني ولا، رحت متكلم معاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التفت اخوك فهي امانه، خلاص مجرد ما تشعر ان ده خاصك بالموضوع انتهى بقت امانه. فكره اقول لك حاجه بس ما تقولش على الصراط هنخلص الملف ده، الاموال وكل التفاصيل دي، اللي بياخد من الدرج من ورا والدته ومش عارف ايه، واللي بياخد فلوس الدرس ويخنصرها، كل الامانات دي تلاقي بقى على الصراط يوم القيامة. ويبدأ الناس يعدي، اول ام هتعدي هي امة محمد صلى الله عليه وسلم، دي اول ناس هيعدوا عشان هم اول من سيدخل الجنة. وييجوا يعدوا الناس هتعدي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاث حاجات، حاجة متعلقة بالإضاءة والنور، وحاجة متعلقة بالسرعة والنتيجة التعدية دي. بالنسبة للناس هتعدي كأنوار، أصلا الصراط ظلمة، ولذلك السيدة عائشة بتقول سئل النبي أين يا رسول الله الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال عند الظلمة دون الجسر، في المنطقة الظلمة اللي هي قبل ليه على طول القنطرة، الصراط الدنيا ظلمة. نسأل الله العفو فيها. في ناس وخلاص هم بيجهزوا عشان يعدوا على الصراط، في ناس يعدوا النور بتاعهم ايه، واحد نوره معاه شعلة معاه نور كده كالجبل، تخيل بقى جبل أحد كده وواحد منور كده ايه الدنيا قدامه، ده اللي بيبقى ماشي في الشارع والدنيا ظلمة وعربيته والكشافات بتاعته مش شغالة بيبقى خايف ومرعوب، ده بقى معاه كشافه زي الجبل منور قدامه. ليه؟ ما هو كان قلبه كده، قلبه كان في معاني الإيمان وقلبه في حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ربنا وحب القرآن، كان دايما ايه الحاجات دي بتنور قلبه. وقال لنا صلى الله عليه وسلم ايه الحاجات اللي في حاجات يوم القيامة هتبقى سبب في النور، زي بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشراكم يا أهل الفجر، ده معاكم نور. سبحان الله، عشان تعرف انت غالي قد ايه عند ربنا كمسلم، حتى الحاجات اللي بتجي لك وانت في الإسلام مش بإرادتك هتكون نور، زي الشيب احيانا بعض الناس كده شعره شيب يتضايق وكده، أبشر ده نور يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تشيلوش سيبه، ده نور ينور لك غدا، رمي الجمرات ده نور هناك. المهم في واحد نوره زي الجبل، في واحد نوره أقل كالنخلة، في واحد نوره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتدرج إلى أن في واحد بقى نوره عليه على قد ليه على قد صابع الإبهام بتاعه، كانوا زمان كده في أحذية بتنور للأطفال كده، هو كده حاجة إيه يدوب. وإيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يضيء مرة ويطفئ مرة. هو كان في الدنيا كده برضه، يصلي مرة ويسيب صلوات، يبر مرة ويعق مرات، ومرة يمشي عدل ومرة ما يمشيش، مرة تلبس حجاب ومرة ما تلبس، مرة مش عارف تكلم ومرة تتفرج ومرة ومرة ومرة، ده واحد يعدي ده النور. طب والسرعة عاملة ازاي؟ احنا اتفقنا، تخيل ما تنشوف، انا بديك مثل على الارض اهو عشان تتخيل هناك، تخيل انك بتعدي على المحيط ده الساعة 2 بالليل في الشتاء واخده بالعرض، ومش هقول لك بقى حاجة ضعيفة وبتاع، يا سيدي بتعدي على ماسورة عرضها متر، وانت بتعدي معاك نور على قد ايه، يدوب شمعة صغيرة تيده تطفي تيده تطفي كل بقى وانت ايه وانت ماشي، والتاني نوره زي الجبل ماشي. طب السرعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في واحد هيعاد تكون سرعته زي البرق، خطفة في ثانية يكون عدى الناحية التانية. ليه؟ ما هو كان دايما سريع، يسمع حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول يمتثل على طول، أول ما عرفت أدلة الحجاب وزي أمهات المؤمنين انطلقت على طول عرف ان في مش عارف على طول دايما يسمع الاذان يتحقق. هو زي ما كان سريع على الصراط بتاع اللي كان بيقوله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، على حسب سرعته هنا تكون سرعته هناك، وعلى حسب الانوار اللي خدها هنا تكون الانوار هناك. والتوبة طبعا اللي يتوب الى الله سبحانه وتعالى تشيل كل الظلام اللي كان فات، تهدم ما كان قبلها. فلو تاب يبقى صراطه هنا بقى منور، هناك ان شاء الله ينور. فالسرعة في واحد يعدي كالبرق، في واحد كريح، وفي واحد زي اللي راكب فرس، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في واحد يمشي بيتقارب بين الخطوط كده، عارفين الرمل الواحد بيرمل فهو في حوالين الكعبة بيمشي خطوات كده متقاربة، في واحد كده. وآخر واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزحف على بطنه، ده واخد الطريق زحف. يا الله، ده هيقطع جهنم ويخلصها في وقت قدي؟ ده هياخد وقت قدي؟ آخر واحد هيعدي هيكون زحف. يقول النبي يتلبط على الصراط، قاعد يزحف كده وخلاص هيقع. طيب اللي هيعدي يا رسول الله؟ قال لك ناج مسلم، في واحد هيعدي ما تخدش وناج مخدوش. اتخطف بقى الخطاطيف اللي قاعدة تحرك ديت، واحد عوره والتانية خطفته. ليه؟ ما هو كان الذنوب برضو كل شوية تخطفه، فهناك اتخطف. وفي واحد بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكدوس في النار، بيقع من الزق ده والحاجات دي، يروح واقع بقى خلاص. وفي واحد واقف متعلق مش عارف يتحرك، خلاص قفشت منه ومش عارف يتحرك لا يمين ولا شمال ولا عارف ايه، لا وقع ولا بيتحرك. نسأل الله العفو والعافيه. والله لو ما فيش مشهد من مشاهد يوم القيامة الا الصراط يخليك تشتغل، يكفي انك تشتغل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الراجل الاخير ده لما يجي يعدي ويعدي الناحية التانية هيقول حاجتين. الحاجة الاولى يقول لما أبطأت بي يا ربي، وأنا ليه أنا أتأخرت؟ فيقول الله سبحانه وتعالى ما أبطأتك يا عبدي ولكن أبطأك عملك. ده عملك انت، ده هو ده. عشان كده كل ما انت تيجي تقوم تصلي ركعتين التراويح مش عارف ايه، لازم تفتكر دي هتفرق معايا هناك. معلش، ده انك بقى تحط ماية على وشك وتصحصح وتفوق وبتاع وتعديه وتقوم. ليه؟ الدنيا هناك، انا عاوز اخلص هناك، المشكله دي كبيره. قلت لكم قبل كده في مشاكل في الدنيا بتخلص، في مشاكل هناك انت محتاج تفكر فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. وبعدين حاجه تانية هيقولها ايه لما يعدي؟ طبعا هو في حد وراه؟ مش حد وراه، اخر واحد. فيروح ملتفت للنار ويقول الحمد لله الذي نجاني واعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. ده هو فكر هو ايه، ده بقى ده الوحيد اللي عدى وكله وقع تحت. صلى الله العفو والعافية. شوفوا ان ده هيشوف ان دي كانت حاجة كبيرة قوي انه عدى الناحية التانية. في ناس بقى قبل ما يجوا يعدوا مرة واحدة كده كان معهم نور، مرة واحدة راح اطفى. فشايفين المؤمنين بيعدوا بسرعة ومعهم الانوار، فيرهم انظرونا نقتبس من نوركم، هتسمعوها ان شاء الله. استنوا عشان نيجي، بيقولوا لا النور ما بيجيش من هنا، ده كان زمان بيجي من ورا. ورا ده فين؟ في الدنيا كنت تجيبه هناك، ما فيش انوار بتيجي من هنا. نسأل الله العفو والعافيه. وبعدين يبداوا ينادوهم الم نكن معكم، مش كنا معاكم؟ انت كنت معانا فعلا، بلى، ولكن انت ما كملتش، فتنتم انفسكم وتربصتم. بدا الشك يجي وبتاع الصراط، هو في احتمال ربنا بدا يشك وارتبتم. نسأل الله العفو والعافية. فالصراط ده اللي عاوز الأنوار، أنت دلوقتي في المكان اللي بتجيب فيه الأنوار. اللي عاوز السرعة، أنت في الوقت اللي هتجيب فيه السرعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأمر يمر علينا مرور كالبرق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أنوارنا كأشد من أنوار الجبل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا هذه الأمور ويمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.